بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما كانت مسألة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى من أعظم واجبات الدين، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم مظاهر الشرك الواقع في العالم، كثر بيان هذه المسألة في آيات الكتاب العزيز. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن من اتخذ أحدا مشرعا من دونه عز وجل فقد جعل لله شريكا، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، سواء كانوا أفرادا أو جماعة، من عموم قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء، فسمى الله عز وجل من يتبعون غيرهم فيما شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله أنهم شركاء. لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة بصيغة المعصية أو بصيغة الذنب والإثم فقط أو الفسق حتى، إنما ذكرها الله بصيغة الشرك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين كل ما يدان به، ومن الدين التزام ما شرع الله سبحانه وتعالى في معاملات الناس وعقوبتهم، عقوبات من يرتكب الجرائم منهم واعتبار الجرائم نفسها. ومن الدين الزواج والطلاق والميراث والبيع والشراء، أعني أحكام الشريعة المتعلقة بذلك. ومن الدين أحكام الشريعة المتعلقة بالحرب والسلم والمعاهدات وسائر الأحكام التي قد تخفى على بعض من يحاول حصر الدين في العبادات أو في أمر العقائد فقط. فقد أنزل الله في كتابه أحكام المعاملات، تحريم الربا والميسر والخمر وتحريم أنواع من الأطعمة، وكل هذه ليست داخلة في العبادات بالاصطلاح المعروف، ولكنها داخلة في العبادة بمعناها الشامل. ولذلك جعل الله عز وجل من يقبل تشريع من شرع ما لم يأذن به الله جعله مشركا، وسمى من اتخذه شريكا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذم الله سبحانه وتعالى المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزروع والبهائم، فقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فسمى الله عز وجل من سنوا لهم ذلك شركاء، نسبهم إليهم لأنهم اتخذوهم شركاء يشركون بالله سبحانه وتعالى، جعلوهم شركاء لله عز وجل في الحكم الذي حكموا به. وهذا يدل على أن قضية الحكم فيها معنى الشرك، وهذا جلي واضح، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، دل على أن هذه القضية من ضمن توحيد العبادة، وكذلك من ضمن توحيد الربوبية، كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كما سبق بيانها. فهو من توحيد الربوبية ومن توحيد الإلهية ومن توحيد الأسماء والصفات كذلك. قال سبحانه وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، أي ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا ما في بطونها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، ساجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. إلى قوله عز وجل: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن من أظلم دليل على أن هذا أظلم الناس، فإذا كان كذلك فهو واقع في الشرك الأكبر، الظلم الأكبر هو الشرك، لأنه ليس هناك أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعض الناس يزعم أن هذا لا يكون شركا إلا إذا نسبه إلى شرع الله أو إلى دين الله أو نسبه إلى الله وقال إن الله شرع ذلك، وأما إذا تكبر أكثر من ذلك وقال بل لا يلزمنا ما شرع الله ولا نعود إلى ما شرع الله ولا يلزمنا كلام الله، فإن ذلك لا يكون شركا. وهذا والعياذ بالله من أقبح أنواع التفرقة بين ليس المتماثلين، بل ما هو أولى من المذكور، كما أنه غفلة عظيمة عن قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فقد جعل الله عز وجل الفريقين كلاهما من أظلم الناس، أعني الفريق الأول الذي جمع نوعين: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فهذا النوع الأول افتري على الله الكذب ويدعي أن الله شرع كذا من عند نفسه، وآخر يدعي أن الله أوحى إليه يكذب في ادعاء الوحي. وكلاهما في الحقيقة يقول للناس أن التشريع هو من الله، فلكنه يكذب في ما ينسبه إلى الله عز وجل. هذا النوع الأول. نوع آخر يقول التشريع ليس من عند الله، يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهؤلاء أظلم الناس، ودل ذلك على بل هذا النوع الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله أشد كفرا من الأول. والذي يفرق بين هذا وذاك كالذي يفرق بين من يضرب والديه أو يقتلهما ويجرحهما وبين من يقول لهما أف، فيقول أف هو الحرام أما الضرب والقتل فلا بأس، أو ليس كذلك، وهل يقول هذا عاقل؟ فالذي ينسب إلى الله عز وجل التشريع ويقول لا، ويقول ما فطر عليه العباد من أن كلام الله وشرعه لازم لهم، ولكنه يفتري على الله الكذب، فهو من أظلم الناس. أيكون الذي يقول لا يلزمنا شرع الله وكلام الله ولا يلزمنا الرجوع إلى أوامره ونواهيه أقل ظلما منه؟ بل هو أشد والعياذ بالله. الذي يأبى ويستكبر على شرع الله عز وجل جملة ويدعي أنه ما يقوله مثل ما أنزل الله، سأنزل أي سأضع للناس وأشرع لهم مثل ما أنزل الله، فأقبح وأقبح من يقول بل أفضل والعياذ بالله، الذي يقول بل سأنزل أحسن مما أنزل الله، يقول سأنزل أحسن مما أنزل الله، بل يقول الذي أنزله الله ليس حسنا أصلا والعياذ بالله، بل هو من مخلفات القرون الوسطى، بل هو من مخلفات العصور الجاهلية والعياذ بالله. أيكون هذا يتصور فيه ذرة من الإيمان وأصل الإيمان؟ لا يتصور قطعا ويقينا. الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله قد حكم الله بأنه من أظلم الناس، والحقيقة أنه هو والذي قبله في الحكم سواء، وإن كان هو أشد من الذي قبله. فهذا النوع هو كفر إبليس الذي قال أن ما يعتقده أفضل مما شرعه الله من السجود لآدم. قال لم أكن لأسجد. فالذي يقول لم أكن لألتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، لم أكن لأعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل عندنا ما هو أعلى وأحسن وأفضل، بل ما كان من هذه العقوبات هي في الحقيقة من الاعتداء على حقوق الإنسان، أو من التجاوزات التي كانت في عصور الجهل والظلم والظلام، ويسمونهم الظلاميون الذين يريدون أن يعودوا إلى عهود الظلام. ظلاميون كلمة جديدة أطلقها الأمريكان وأصبحت كلمة معروفة على كل من يدعو إلى العودة إلى شرع الله، فيطلقون عليهم الظلاميون والعياذ بالله. فهذا من يوافق على ذلك ويقبله أيكون عنده شيء من الإيمان؟ قد حكم الله بظلم هؤلاء، فقال فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله أقبح منه الذي ليس أفتري على الله الكذب لينسب التشريع إلى الله، بل يقول ما ذكره الله عز وجل منكر، ما ذكره ما أنزله الله سبحانه وتعالى لا يصلح للبشر، ما ذكره ما أنزله الله سبحانه وتعالى تخلف ورجعية وظلم وظلام. أيكون هذا يتصور أن يفرق أحد عاقل فضلا عن مسلم أو عالم بين أن هذا نسبه إلى الدين وذاك تبرأ من الدين بالكلية؟ لا يتصور هذا الكلام أبدا. وهو كما ذكرنا من التفرقة بين ما أن يقول له ما أف من جنس من يفرق بين ما يقول له ما أف فيمنعه ويقول ويجوز الضرب والقتل والتعذيب مثلا لأنه لم يرد. فسبحان الله، هذا بهتان عظيم. نقول فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم، تشريعات في زروع وبهائم أن هذا حلال وهذا حرام، فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم، البضع يعني الفروج، وهم الذين كرمهم الله تعالى، البشر كرمهم الله بهذه التشريعات، ولم يجعل هذا لأحد غيره أن يشرع لهم في الحلال والحرام فيما يجوز وما لا يجوز. والتشريعات كلها تنص على إيجابات، التشريعات العامة تنص على إيجاب، على إجازة، على منع، على على حل، على ألفاظ تدور حول هذه المعاني كما سأتي. مثل ما يقول لا يجوز معاقبة الزانية إلا بناء على دعوة زوجها مثلا، يقول لا يجوز كلمة، إذا يستعمل ألفاظ الدل على التحليل أو على التحريم أو على المنع أو على الإباحة، هذه التشريع، هذا قضية التشريع، وقد سموها تشريعا، هم لا يخبئون هذه المسألة ولا يدعون أنها مسألة يعني ليست من التشريع، بل يقول المشرع قال في القانون الفلاني والتشريع المجلس التشريعي الفلاني ونحو ذلك، يصرحون يعلمون أن هذا تشريع شرعة. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبب نزول هذه الآيات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، كانش التحريف تحريف كتابة، كان تحريف كذب على التوراة اعتمادا على أن النسخ قليلة وعلى أن معظم الناس لا يعرفون التوراة، وهي ليست من الميسر كذكر الله كتيسير ذكر الله القرآن. الله عز وجل قال لقد يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن ميسر، فهم اعتمدوا على أن أكثر الناس لا يعرفون التوراة، والإنجيل كذلك غير ميسر تيسير القرآن، القرآن يحفظه الناس كلمة كلمة وحرفا حرفا عن ظهر قلب في المشارق عن ظهر قلب في المشارق والمغرب. التوراة والإنجيل تتعدل كل طبعة، يعني كل طبعة يغيروا فيها والناس لا يدركون والناس لا يعلمون. أي التوراة والإنجيل اللي شافها عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، يذكر فيها أشياء مش موجودة دلوقتي، اللي بيذكرها أيام شيخ الإسلام ابن تيمية مش موجود دلوقتي، اللي موجود من أيام صاحب إظهار الحق حجة الله الهندي مش موجود دلوقتي، اللي موجود من الايام دي مش موجود، بيتغير كل شوي، ويعتمدون على ان الناس لا يدركون، حتى كبارهم يحتاجون الى ان ياتوا بالكتب. فاعتمد اليهود على ان الناس لا يعرفون، فكان قيد الله لهم عبد الله بن سلام عالم اليهود حبرهم والذي اسلم، فقال كذبتم ان فيها الرجم، فنشروها، فوضع احدهم يده على ايه الرجم، مش عايزين تبان. ما تقرا ايه تاني، ما تقول هو فيش غير الايه دي، هو انتم عندكوش غير الايات اللي فيها الكلام ده، ما انتوا في ايات كتير، ما تقرا. فهو الراجل كان بيقرا ايه، ايات تانية. فرفع فوضع احدهم يده على ايه الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها، طريقه عجيبه، هي طريقه اليهود والعياذ بالله. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، شيل ايدك خليها تبان. فرفع يده فاذا ايه الرجم، فقالوا صدقت يا محمد ان فيها الرجم، مش قادرين يعملوا حاجه، التوراه فيها الرجم والانجيل فيه الرجم والقران فيه الرجم، وان نسخ تلاوه لكن بقي حكما باجماع المسلمين. فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فرجما، فرايت الرجل يحني على المراه يقيها الحجاره. دول اثنين من الخمسه الذين جرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الاثنين اللي هم قامت عليهم البينه كانوا من اليهود. ونزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. فسبحان الله، الآيات أصلا نزل بسبب مين؟ بسبب اليهود، ولكن صدرها الله عز وجل، ذكرها الله عز وجل أولا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. سبحان الله، هذا أمر، لأن هذا النوع من الكفر هو الذي سوف تعاني منه الأمة الإسلامية بعد ذلك، أو هو الخطر الأكبر على المسلمين أكثر من خطر الذين هادوا، لأن اليهود منفصلين، لكن الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم خطرهم مستمر، ولذلك ذكرهم أولا رغم أن الآية لم تنزل فيهم ابتداء، أي سبب النزول، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسماه الله عز وجل مسارعة في الكفر، مش كفر بس، كمان يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. التحريف مش ان هو غير الكتابة، لأن النسخ كانت موجودة وفيها التوراة وفيها الرجم، لكن كان نسبة باطلهم إلى الشريعة، يقول هذا هو ده الشرع، هو ده الدين، زي ما بعض الناس يقول ان هذه القوانين الموضوعة هي الدين، ان الله اذن في ذلك، ان ده الشر، مين اللي قال لكم ان احنا نطبق حاجة غير الشريعة، هي دي الشريعة، ازاي القرآن هو ده، هي كده، زي ما اليهود قالوا لما الزنا قالوا صحيح بس الكلام ده كثر الزنا فاتينا بعقوبة مخففة، بس العجب ان هم بيجعلوا الزنا ايه، جريمة تستحق ايه، عقوبة. طب اللي لو واحد بقى لك لا ده الزنا ده اصلا مش جريمة اساسا، يبقى ايه بقى، حرية شخصية، وانه اذا كان برضا الطرفين انت مالك، يبقى ده هيكون احسن من اليهود، اقل شرا منهم. عجب والله العظيم، عجب ان واحد يقول لا ده ذنب ومعصية، زي اللي عمل اي معصية، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول يسارعون في الكفر والعياذ بالله، انت تقول لا دي معاصي فقط، معاصي كان من جنس التي من جنس سائر الذنوب التي لا تناقض أصل الإيمان. والله عز وجل قد ذكر ما ذكر في كتابه، قال سبحانه وتعالى سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وذلك أنهم قالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم، تحميم تسويد الوجه هو الفضيحة، يجلدون ويفضحون، فخذوه وقولوا، قولوا لله يعني يوم القيامة حكم به نبي، هم عارفين انه هو ايه نبي، فيقولوا حكم به نبي، وان لم تؤتوه فاحذروا، اذا اصر على الرجم احذروا خليكوا على اللي انتوا عليه. هم عندهم يا الجلد والتحميم، يعني ما فيش احتمال ان هم يلتزموا، يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء الذين اراد الله ان يفتنهم، يبقى من وقع في هذا فهو مفتون، أراد الله أن يفتن إرادة كونية، فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لابد أن يخزوا ولابد أن يأتيهم في الآخرة العذاب العظيم. سماعون للكذب، أكلون للسحت، صفات مقترنة بعضها ببعض، سماع الكذب وأكل السحت، أكل الرشوة ونحوها وأكل أموال الناس بالباطل، سماعون للكذب أكلون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إنهم أصلا دول كان اليهود في جانبهم من المدينة، غير لم يكونوا داخلين في سلطان المجتمع المسلم، كأنها دولة مستقلة، دولة بني قريظة والنضير في أول العهد كانت كأنها دولة مستقلة بينها وبين المسلمين صلح أو هدنة أو عقد يعني معاهدة، فكانوا هم الذين أتوا إلى المسلمين، وليس أنهم داخلين في سلطان الدولة الإسلامية التي لا يسوغ أن يطبق فيها إلا أحكام الشريعة، وإنما أذن له النبي، أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم لأنهم كانوا خارج نطاق الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وخارج نطاق سلطان أهل الإسلام. فلذلك قال وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ كيف يحكمونك وهم لا يلتزمون شريعتك، لا يعتقدون في ظنهم لزوم اتباعك، وعندهم التوراة التي يعتقدون أنها لازمة لهم فيها حكم الله بالرجم؟ وما أولئك بالمؤمنين، يبقى ليسوا بمؤمنين في الحقيقة، ليسوا أتباعا لا للتوراة ولا لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بين عز وجل أن الأحبار استحفظوا كتاب الله، أما القرآن فقد حفظه الله هو سبحانه وتعالى، هم استحفظوا فضيعوا، أما كتاب الله القرآن العظيم لم يجعله الله عز وجل لأحد، لم يجعل حفظه لأحد، بل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا والله أمر معرزة باهرة أمام أعين الناس جميعا، حرف حرف لا تبديل ولا تحريف في العالم كله، وهم كما ذكرنا إلى الآن يغيرون، لا تعجبهم بعض المواقف والآيات ويرون من كتبهم ويرون أنها فيها دلالات على ما لا يريدون فتحذف، ونسأل الله العفو والعافية، وتغير معانيها وتغير ترجمتها عشرات من التغييرات. فقال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكر غير واحد من السلف أنها نزلت في اليهود وقد صدق، ولكن كما قال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن تكون لهم كل مرة وتكون لكم كل حلوة، يبقى دول هيبقوا أحسن منكم، أخوك اللي بياخد الوحش ويديك الحلو يبقى زيك، بل يكون إيه أحسن منك. فبيعايز يقول اللي يظن ذلك يبقى أوحش من اليهود، يبقى اليهود أحسن منه، اللي يظن إن الذم كله يقع على اليهود طب واللي يعمل زيه والحاجات وما يتذمش ياخد هو الذم فقط، اليهود يأخذون الذم وإذا فعل فاعل فعلهم لا يذم، فهذا من أعجب الظن الفاسد. القرآن نعم قد ينزل على سبب معين، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون هذا شر من اليهود الذين فعلوا ذلك، لأنه ظن سوء من أن اليهود يأخذون الأوصاف المذمومة، ومن فعل فعلهم من المسلم من ينتسب إلى الإسلام لا يكون مذموما. عجب، لا يصح ذلك أبدا، الآيات نزلت تذم كل من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد ذكروا أن هذا في الجاحد، وقد صدق من قال ذلك أيضا، أن هذه الآيات في من جحد، نعم، وهذا جحود في الحقيقة، هذا نفي لشرع الله أنه يلزم، الجحود معناه النفي، ولا يلزم أن يقول على الدوام أن الله لم ينزل ذلك. اليهود رجعوا فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم وأنزل الله فيهم الآيات، يبقى كلهم قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم ولكن لن يلتزموا به ولكن احذروا، يبقى ده إيه ده؟ هو ده الجحود. يبقى عشان ما فيش واحد يفتكر إن الجحود معناه إن يقول لا لا لا ربنا ما نزلش، يفضل يقول كده ويجيبوا له الآيات يقول لهم برضو ما نزلهاش، يبقى كافر برضو، يبقى جاحد، أو يقول أيوة نزلها بس ما احناش عاملينها وما لزمناش إن احنا نعمل بيها، يبقى كافر بلا شك، يبقى جاحد أيضا. فمن فعل فعل اليهود فقد كان مثلهم سبحان الله، إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة، فكيف بأن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضاء الطرفين، ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان. كلام ده قوانين الأمم المتحدة التي ومواثقها تقول إن عقوبات الجلد والقطع قطع الأعضاء ونحوها والرجم كلها من العقوبات التي تنافي حقوق الإنسان. ومن يطلع قانون عقوبات المصري يرى أن ما فعله اليهود والكافرون وهم سبب تنزيل الآيات كان أهون بكثير مما فعله مشرع زماننا. من مادة 267 من قانون العقوبات المصري، طبعا هو أخذ من القانون الفرنسي، يقولون من وقع أنثى بغير رضاها يعاقب الأشغال المؤبدة أو المؤقتة. كلمة شوف كذا كذا نقطة، يقول أولا ما وصفش الوقاع ده بأنه إيه، بأنه زنا. حياتي الكلام على الزنا جاي لأنه لا يرى الزنا إلا مع المتزوجين فسماه وقاع، بيسموه إيه، من واقع أنثى، ما قالش من زنى بأنثى، قال من واقع لأن ده جريمة تانية أخف، من واقع أنثى بغير رضاها. مفهوم الكلام وتطبيقاته وشروحه وتطبيقاته العملية في المحاكم أنه إذا كان برضاها فلا جريمة، هذه ليست جريمة إذا كان بالتراضي. كان في جريمة اغتصاب من حوالي 6 سنوات، 6 اغتصبوا امرأة وقدم 6 الذئاب كما يسمونهم إلى المحاكمة، فكان الدفاع جل دفاعه عن المتهم عن المتهمين أنه لا توجد علامات مقاومة وأن المرأة في الحقيقة كانت ذاهبة معهم بإرادتها، وليس هذا باغتصاب يعاقب عليه. والقانون العقوبات المصري اتغير بعد ذلك من حوالي عدة سنوات ونصت هذه المادة 267 على أنه يمكن أن يصل إلى الإعدام. فجل الدفاع كان على أنه إيه؟ أنه هو كان برضاه وبالتالي فلا جريمة، وده حسب ما يثبت. إذا ثبت أنه برضاها، إذا جت في المحكمة قالت لا أنا كنت موافقة أنا اللي رحت معاهم، فلا جريمة، إلا إذا كان هناك دعارة يعني فلوس تدفع فلا بد من تصريح والتصريحات اتلغت. لكن أول ما وضعت القوانين المصرية دي في قوانين بعد دستور 1922 وضعت، كان هناك لغاية الثورة، لغاية ثورة يوليو كان في تصريح بالبغاء، يطلعوا يروحوا وزارة الداخلية ويطلعوا لهم تصريح بأنها تمارس ليه المهنة بغي، والعياذ بالله. والأمر ده ما زال موجود في بعض البلاد الإسلامية، موجود في تركيا، ونسأل الله العافية. المادة 273 يقول لا يجوز محاكمة الزانية. واحد يسمع الكلام ده يقول الكلام ده يقوله ما يستحلوش، استحلال وزيادة والله. بيقول لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، يجعل الزنا ليس حقا في اصطلاح التشريع المعاصر للمجتمع، ليس حقا للمجتمع، ليس حقا لله عز وجل، ده حق للزوج فقط. عشان كده اللي ملهاش زوج ما يبقاش ايه، يبقاش زنا، يبقى اسمه وقاع، يبقى هتك عرض، لكن لا يكون زنا. الزنا لازم ان تكون امرأة متزوجة وزوجها يكون مش راضي، لا يجوز. وتلاحظ ان الالفاظ كلها محاولة تضييق على تنفيذ عقوبة الزنا، محاولة التقليل، ولا يجوز يعني ده أمر منهي عنه، يعني لا يصح. ولا والقاضي لو نظر في محاكمة زانية دون دعوة الزوج يبقى الرجل ده إيه؟ يستحق الفصل من الخدمة مثلا ولا العقوبة ولا لفت النظر. ولا يجوز، لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوة زوجها، إلا إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 272 فلا تسمع دعواه عليها. يعني لو الراجل لقى امراته بتزني فجاب واحده زنى بها عايز يغيظها مثلا واثبتت الزوجه ذلك، يبقى لا يجوز حتى لو ادعى عليها. لو الزوج رفع دعوى عليها وقالوا له ده انت زنيت في منزل الزوجيه، قال لهم اه وده بيتي، قالوا له خلاص يبقى تتلغى القضيه ولا يجوز المحاكمه اصلا، لا تسمع دعواه عليها. اذا زنى كل من هو في منزل الزوجيه فلا تصح المطالبه بالمحاكمه. انظر ده ده ده ده كلام، ده في إباحة في الحقيقة لأن هذه الجرائم. المرأة مادة 274، المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين. واحد يعني عايز ايه يقلل قد ما يقدر، لا تزيد يعني ممكن ايه القاضي يقللها يديها 6 شهور، يديها سنة، يديها شهرين، لا تزيد عن سنتين. ولكن لزوجها ان يوقف تنفيذ هذا الحكم. الزوج في اي وقت يقول وقف الحكم يقف، وكذلك من ضمن ايقافه برضائه معاشرتها له كما كانت. يعني لو ثبت انه بعد ما عرف انها زانية ثبت انه جميعها مرة، يبقى يسقط حقه ويوقف تنفيذ الحكم. ومهما طلب وهي جوه السجن قال لهم اوقفوا تنفيذ الحكم، انا عايزها على تلك الحال، يقف تنفيذ الحكم. بيحاول قد ما يقدر ان هو يقلل اي عقوبة على الزانية، ده اللي هي الزانية المتزوجة، وإلا في التانية مش زانية، مادة 275. ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة، الزاني بهذه المرأة التي المتزوجة إذا ثبت زناه بها يبقى يعاقب بمدة لا تزيد على سنتين. وللزوج أيضا أن يوقف إيه تنفيذ هذا الحكم، مادة 277. كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. يعني لازم أن الزوجة هي اللي ترفع عليه القضية. لو واحد تاني في الشارع، لو ناس شايفينه ليل ونهار مع واحدة أجنبية وشاهدوه بأعينهم يزني بها، ليس لهم أن تكلموا، مراته ما تكلمتش. يجعل فكرة تانية خالص غير الشريعة الإسلامية بالمرة، نظام آخر، نظام واحد وضعه يرى أن ده أمر حق شخصي فقط للزوج والزوجة. وبعدين خلاص الكلام ده هما ده أول القوانين الفرنسية أيام الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت زمان من حوالي 3 قرون من الزمان، كانت بترى أن الناس، وكان لسه أوروبا فيها بعض الالتزام بأحكام التوراة والإنجيل، كان لسه عندهم شيء من الديانة. فدلوقتي خلاص كان إصرار بالغ منهم على تركيا أن تزيل كل الأحكام اللي من النوعية دي من المتعلقة بالزنا، بتجريم الزنا أصلا. الزنا مش جريمة في أوروبا الآن بأسرها، ولا برضا الزوج ولا بغير رضاه، ولا بعلم ولا بغير علم، حدش له دعوة بحد، ولا زوج ولا غيره. بل عندهم أضافوا مسألة اغتصاب الزوجة، اغتصاب الزوج للزوجة. وما زالت كانت لسه المادة دي معروضة على مجمع البحوث الإسلامية من أسبوعين 3 أسابيع، عارضين مادة بتقول ان هم عايزين يجرموا اغتصاب الزوج زوجته، يعني انه يعاشرها بغير رضاها. فمجمع البحوث الحمد لله انه رفضها، الحمد لله، جزاهم الله خيرا. يقول كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر. اذا كان خارج منزل الزوجية يبقى مفيش جريمة، واذا لو لم تطلب الزوجة محاكمته فليست جريمة. والله إنا لا ندري ما نقول في هذا الكفر البواح والشرك البين، سواء إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. العلم أول ما تحطت القوانين دي أهل الإسلام صحوا عليهم وقالوا أنتم بتقولوا إيه الكلام ده، كلام كفر ناقل عن الملة. فقالوا لهم إحنا عيال على أوروبا، اللمض اللي أنتم شايفينها دي، كان لسه بقى ما قال للشيخ حمد شاكر في بيرد على عبد العزيز باشا فهمي أحد وزراء الكبار في ذلك الوقت، فبيقول له الراجل عمال يتكلم على تفضيل القوانين الوضعية على إيه؟ على أحكام الشريعة، ويقول الشريعة عقيدة وعبادة بس، مفيش أحكام تانية ولا يعذب الله. فالمهم فبيقول له، فبيرد عليه فبيقول له اللومض اللي أنت بتشوف فيها كل دي ده من صنع أوروبا، فإحنا عيال عليهم. وكان في الاكتشافات الحديثة اللي بتسمع الراديو دلوقتي، ما كانش في تلفزيون ولا نت زمان، الراجل بيفتخر بالراديو واللمبة، ما كانش عنده بقى صواريخ ولا قنبله ذريه عشان يفتخر بها اكتر، لا ده كان بيفتخر باللمبه والراديو. فبيقول له شايف ان اللمبه اللي انت بتتكلم والراديو اللي تسمع بيه الصوت ده زيه بالظبط، كان فيه تشريعات، فاحنا ما نقدرش ناخد واحد ونسيب التاني، ونسال الله العفو والعافيه. حاجه عاجيه يعني، بيقول لا دي هي تشريعات اوروبا دي، احنا عيال عليهم، ده احنا ما نقدرش نتقدم بدونهم والعياذ بالله. فلذلك وصل الامر الى تفضيل، لذلك كان موقف اهل الاسلام كان موقف واضح باين في منتهى البيان من هذه القوانين. هتسمعون ما قاله علماء اجلاء في هذا الباب. قال الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان: ان الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة اوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. من يتكلم في الشيخ الشنقيطي بيقول الرجل تكفيري ولا خوارج بيكفر الناس، بيقول اللي يشك في كفرهم يبقى قد أعماه الله وطمس بصيرته عن الوحي. لا يشك في كفرهم وشركهم، ألش في معصيتهم، لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. في منتهى البيان، والله كلام لا يحتمل. وهي القوانين الوضعية دي مخالفة لما شرعه الله على سنة الرسل ولا موافقة؟ عشان الناس تدافع وتماري عن العلمانية العارية كما ولدتها أوروبا الوثنية. فعلا أوروبا دي اللي ولدت العلمانية دي، مش مش مش مش مش قلنا أوروبا المسيحية ما لها نسبة إلى شريعة المسيح، ولا حتى اللي بين إيديهم حتى المحرفة. ثم قال رحمه الله: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. ودي نقطة مهمة جدا، إن ليست كل الأنظمة الوضعية شركا، هناك أنظمة إدارية، هناك أنظمة ليست متعلقة بما يخالف شرع الله. يقول: وإيضاح ذلك أن النظام قسمان، إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه، كتنظيم شؤون الموظفين. يقول لك ما الحاجات دي مستوردة، حاجات دي وضعية. نعم، مفيش مشكلة ان احنا قد استعمل عمر الدواوين، لان الشرع لم يحدد لنا ذلك. ان دي في حاجة قالت في الشرع ان الموظف يجي الساعة 9 فانت جبتها قلت لا يجي الساعة 8، او في حاجة في الشرع تقول انه يمشي الساعة 5 فانت لا قلت الساعة 2. لا، ده احنا دي حاجة ايه، او امر لا بأس به، مطلوب ان تضبط الامور. عشان تضبط الإدارة بيقول له من الساعة 8 للساعة 2 او من الساعة 8 للساعة 5 مثلا، هتاخد اجازة 30 يوم في السنة، هتفعل كذا وكذا، قوانين تسمى قوانين إدارة لكنها للإدارة. لا مانع منه، هذا لا مانع منه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع، عن قواعد الشرع، مع مراعاة المصالح العامة. وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنه يلزم استواؤهما في الميراث. قانون مقدم مع جملة القوانين المقدمة لمجمع البحوث الإسلامية منذ 3 أسابيع، كان مطلوب نص مادة على تسوية الرجل بالأنثى، الذكر بالأنثى في الميراث، إنه ليس يطبق قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، عايزين ما يطبقش، رفضها مجمع البحوث. هذه المادة مطبقة في تونس، مطبقة في تونس، لأن الذين وضعوها تجرأوا في ذلك الوقت على مثل هذه المسائل. يقول: وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم. نفس المادة مقدمة، المواد اللي عمالة تقدم في كل مرة يجتمع فيها المجمع، تقدمت من 30 سنة لما عملوا قانون يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى، اللي هو الزواج الثاني كده. لكن هذا القانون بعينه أن تعدد الزوجات حرام وظلم وممنوع وعقوبة يتعاقب عليها مطبق في تونس أيضا، وأظن في تركيا. وأن الطلاق ظلم للمرأة، أن الطلاق أصلا ظلم ولا يقع إلا أن يوقع القاضي الطلاق، وإذا كان مطلوب أيضا. جملة قوانين بقالها 30 سنة تتقدم لمجمع البحوث، الحمد لله رفضها إلى آخر المرات. وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان. مواثيق الأمم المتحدة التي تذكر هذه القضايا في كل مرة لغاية 2005، كل اجتماع في اجتماع متعلق بقوانين بمواثيق الأمم المتحدة، مؤتمرات الأمم المتحدة للمرأة والسكان، بتنص على نفس المبادئ نصا صريحا، على أنه يلزم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تسن التشريعات التي ترفع أي تفرقة بين الذكر والأنثى في كل المجالات، في المواريث، في الزواج، في غيره، في كل المجالات، وبتنص على هذه المسائل يعني بإصرار بالغ. فيقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء

قصدهم ظلام كلية، لأنهم يرون أن هذه الأحكام فيها ظلم. مدرس رسم ماذا يصنع في مدرسة للأطفال؟ يعلم الأطفال رسم ما لا روح فيه، ويرسم الوجه كدائرة دون تفاصيل الوجه، ولا الرأس في الحيوانات.